نعم. الرقى الشرعية لا رقية للمال، هذا كلام الآن في الرقية البدعية ما كانت الشرعية. فسؤالك هل الرقية بالماء النفس بالماء ثم شربه، أي النفس بالماء ثم شربه، هذا ورد وجائز إن شاء الله أن تنفث بالماء ثم يشربه المريض. نعم. لكن ما الآن سنتكلم عن شيء آخر. ماذا يضعون؟ جوابه يعني لا ننتقل لموضوع آخر. الكلام هو ما كان بلغة غير عربية، هذا كما تقدم. أما إن كتب آية الكرسي هذا المقصود، أو قل هو الله أحد وضعها، هذه فعلها بعض السلف وأجازها بعض العلماء، لكن الأولى أن تجتنب. الذي أنا أرجحه أن تجتنب، وأقدم فيها أنها ذريعة إلى شرك، وأن لم تصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وردت عن بعض الصحابة والتابعين، لكن هذه في دائرة الجواز أو دائرة المختلف فيه. أما الذي لا يجوز قطعا فهو ما كان رموزا أو رسوما أو حروفا غير عربية، حتى لا يختلف. أنا أتحنى تعمد ذكر بعض الأشياء خاصة من الآن بعد المغرب لوجود بعض الأخوان الذين لو فهموا أن في المسألة خلاف لا يفرق بين المختلف فيه وبين المحرم، فربما يفهم الكلام قطعا. هذه قضية كما ذكر الأخ تتعلق بما تقدم، وهي أن هناك في بيت ديز صغيرة روايات ديز بعنوان أسماء شريسة ولا شريسة بالقسم الجاسوسية، معروفة أنا قلت لكم يعني أشياء ما اطلعنا عليها. المهم الشباب متعلقين بها والصغار يقرؤونها ويشترونها، وهي على قد البيت يعني. رأوا الشباب المؤمن الطاهر الصافي إن شاء الله يحمل في جيبه القرآن المصحف الحجم الصغير ليحفظ ويراجع، فتدعو هذه من قديم النبي صلى الله عليه وسلم، قواميس الجيب وروايات الجيب وما إلى ذلك. ومن ذلك هذه اطلعت على بعضها، ففعلا وجدتها تكتب الدين والخلق. طيب هذه انتهينا منها، وين انتهت؟ طيب هذه انتهينا منها. طيب احنا لك، طيب نعلم الاخوة الكرام حتى لا نبدأ بالأيام. نعم الاثنين الثلاثة ما الثلاث. طيب هذا الاثنين ان شاء الله هناك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز المغيمشي عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود محاضرة بعنوان مبادئ وركائز في التربية. هذه محاضرة خاصة بالنساء وتقام في مركز جدة الصيفي الثقافي النسائي للثانوية 14 جنوب شرق الإدارة العامة للمرور شارع الصحافة، جنوب شرق الإدارة العامة للمرور. المرور أظن ما حد يذهب. نعم بعد صلاة المغرب، ثم يكون الثلاثاء. أيوة هذه تتكرر على نحن. نعم ما في الآن الثلاثاء. الثلاثاء هكذا أعلم. طيب الثلاثاء أولا لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي المدرس بالمسجد النبوي والأستاذ المشارك في المعهد العالي محاضرة عنوان التعاون وأثره في حياة الفرد والجماعة بعد صلاة المغرب في مركز الصديق الطيبي حي التعالبة غرب كلية أو معهد الاتصالات. ثم يلقي فضيلته أيضا حفظه الله محاضرة يوم الأربعاء بعنوان الترف مظاهره وآثاره في مسجد الأمير مسعد هنا أيضا بعد المغرب. ولنا إن شاء الله لكي أكمل المحاضرات السابقة عن موضوع أعمال القلوب يوم الثلاثاء بعد المغرب محاضرة عن العمل الذي هو الإخلاص يوم الثلاثاء في مركز ذي النورين شمال برج دلة التي هي ثانوية تحفيظ القرآن. ثانوية تحفيظ القرآن شمال برج جنة يوم الثلاثاء. طيب رضي على العراق. هناك قضايا عقدية كثيرة منها ما نشر في جريدة الحياة الرسالة من فرج بوزة يكتبها غالي شكري طويلة لا نزل عليكم بها ولكن مضمونها أن الإسلام والنصرانية شيء واحد وأن الأطفال قبل خروج هذه الجماعات المتطرفة كانوا يجتمعون المسلمون والأقباط يحفظون يقرؤون القرآن نعم ويقرؤون الأناجيل نعم ويذهبون للكنائس نعم وإلى المساجد نعم وإلى العم فلان نعم وإلى المقاهي ويلعبون الكتينة كلها الحياة كانت سواء وكانت الأمة في أفضل حالة ولا يعتقد أحد منهم يقول أن الآخر يدخل النار لاحظ حتى ظهرت هذه الجماعات مضمون الكلام وأفتت ما بين الدينين وجعلت هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار وهذا مؤمن وهذا كافر بدأ هذا الكلام الخطير الذي يقدح في أصل الدين والاعتقاد ويرتكب صاحبه يعني معتقده يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام لو لم يعتقد كفر الكافرين أو صحح مذهبهم لكان كافرا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا غالي شكري نصراني قبطي لكن لماذا نحن نقر كتابته وتقرأ وإن كان هو على غير دين هذا أسوأ من أيضا الغزو الذي ذكره الإخوة ولعل الأخ الذي أعطيناه الأوراق الأسبوع الماضي أنكر المنكر إن شاء الله يغيره خاصة إذا كان الإخوان في وزارة التجارة جزاهم الله خيرا هذه النجمة السداسية وعجيب هذه يعني باقة كبيرة كلها هذه نجمة سداسية وقد بدأت الشعارات اليهودية منذ مؤتمر مدريد تغزو أفواقنا وبقوة على الأغمسة نجمة سداسية على البلاط نجمة سداسية على هذه الأزبيرة مثل هذه نجمة سداسية وهكذا وما بقي إلا أن يضعوا الأفعى فيها والأفعى ستكون حقيقية لأنهم هم الأفعى التي يريد أن تلتهم هذه المنطقة في ضوء ما يسمى السلام والتطبيع الذي يسعون إليه هذه أيضا يحتاج الأخ في التجارة إن كان أخ يوصلها إلى وزارة التجارة أو مسؤول لأحد طيب وهذا الأخ كتب إلينا مشكورا عن موضوع وله زمن لكن أنا أحب أن أذكر الإخوة أننا لا نهمل أي ورقة والله يعني حتى لو كانت صغيرة للغاية يعني هذه تعتبر مهذبة مربعة لكن أحيانا تكون مشبوكة ما لها أي شكل ومع ذلك لا نهملها وإن كنت أرجو من الإخوة أن يكتب الورق جيد وبخط واضح خط الموضوع مهم أستحي أن يقدمه إلى أي جهة وبهذا الشكل أضطر أكتب أو كذا يعني أرجو أن تهتموا بهذا لا نهمل أي ورقة هذه الورقة للأخي صاحبها أن يعذرنا لأنني أحيانا أحب أن أتأكد مما يعني يكتب ومن ذلك المنكرات التي ذكرها الأخ عن مستشفى المغربي للعيون في قسميه المركز بطريق المدينة وهو اللي تدرس فيه الموسيقى الهادئة كما يزعمون والنساء المتبرجات والاستقبالات الداخلية والعيادات وغير ذلك والقسم الآخر في طريق مصعب القرب من الخزان وهو فيه النساء المتبرجات وغير ذلك المهم هذا المنكر كما ذكر الأخ شائع وإن كان لا يختص بهذا المركز لكن كل مكان فيه منكر يجب أن تنكر عليه وعلى صاحبه ويجب على وزارة الصحة من جهة والهيئة من جهة، وكل من يستطيع إنكار هذا المنكر أن ينكره، وأسأل الله أن يرد هؤلاء إليه ردا حميدا، وأن يكفوا ويقلعوا عن هذه المنكرات، وخاصة وضع النساء في الاستقبال، وقد جر هذا إلى مفاسد خطيرة، وقد عملت فيه تعميمات، وآخر الليل قد يقع أمور، وقد وقع آخر الليل يأتي مجموعة أو شباب لا خير فيهم وكلا، ويجدون ممرضة منفردة عند المدخل عند البوابة، ما تتوقعون إلا والعياذ بالله الذئاب الضارية التي لا ترحم ولا تعرف معنى شفقة ولا خير، إذا رأت نعجة ضعيفة في آخر ليلة وطيرة، ماذا سيكون مصير هذه الفتاة؟ وقد حصلت عدة حالات من هذا، فليتق الله، لو لم يحدث أي حادث أمني يكفي أنه يعرض نفسه للإثم، لعرضه لهذه الفتنة لمن جاء ولمن قدم. الأخ الذي يريد أن سأل أكثر من سؤال في الحقيقة عن تكاليف إرسال داعية إلى البوسنة والهرسك شاملة تذاكر الطائرة والإقامة هناك لمدة شهر تقريبا، يعني تختلف هي التذكرة، قد تقارب مع مصاريف السفر 4000 ريال، ثم قد يعني ينفق أو يحتاج الأخ هنالك إلى مثل هذا المبلغ أو أقل منه للنفقة، فيمكن لو جئت ب6 7 8 بقدر ما يعني تعطي إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجده يوم القيامة وخيرا وأعظم أجرا، والباب مفتوح لمن أراد من الإخوة، وإن نقص أحد عن هذا المبلغ فغيره يجبره، غيره يجبره، والبعض الحمد لله قد يتكفل بداعيتين أو أكثر، والحقيقة أن حاجتنا الآن إلى الدعاء أكثر إلحاحا، أن حاجتنا إلى الدعاء أكثر إلحاحا، بسبب أن أكثر أو أغلب الإخوة الدعاء الذين ذهبوا هم في قطاع التعليم، ولابد أن يرجعوا لمباشرة الدراسة، المطلوب الآن من الإخوة في قطاع الوظائف الأخرى أن يؤخروا إجازاتهم إلى يعني بعد شهر أو أكثر، ثم يأخذونها إن شاء الله ويذهبون إلى هنالك حتى يسدوا الفراغ الذي يحدث عقب عودة هؤلاء. يقول الأخ: قرأت في كتاب التربية الإسلامية المقرر للصف الأول الثانوي في مصطفى ما يلي: أولا، الغناء والموسيقى حلال ولا دليل قاطع على تحريمها. ثانيا، الربا في القروض الاستثمارية والتجارية حلال ولا يوجد بديل للبنوك الربوية، واستدل برأي الشيخ محمد عبده بفلسوس وغيره، وقالوا إن الربا حرام إن كان على الفقراء المحتاجين فقط. ثالثا، 4 صفحات كاملة في سيرة السيد البدوي الصوفي إلى آخره، وكيف أنه تأثر بقطب الأعظم عبد القادر الجيلاني والرفاعي إلى آخر ذلك. فيقول: هذا هو الدين المنسوخ الذي يريدون تعليمه لأبنائنا وبناتنا في هذه الأمة المسلمة. أولا، مصر هي مركز الثقل في العالم الإسلامي، وهي النموذج، وهي الوكيل الإقليمي، سياسيا مصر هي الوكيل الإقليمي لأمريكا على المنطقة، وهي ما تعمله يفرض بعد ذلك ويعمم على دول المنطقة، وهي التي تساهم فكريا أو تسهم فكريا وحتى ماديا في دراسة أي حركة إسلامية والقضاء عليها وتسويه سمعتها. ومن ذلك أنه القضية الثانية أنه بعد التطبيع، بعد التطبيع وبعد كما عبر نيكسون بالضبط في كتابه المشهور حرب بلا نصر، يقول أن السلام بين العرب وإسرائيل يتطور ليصبح قضية بين المتطرفين الأصوليين من جهة، بين المتطرفين الأصوليين من جهة، وبين إسرائيل والدول العربية المعتدلة من جهة أخرى. القضية كانت حرب بين العرب ودولة إسرائيل، بعد السلام مع عملية السلام سوف تصبح العملية، وهذا كتبه قبل مدريد، تصبح العملية كيف؟ تصبح الصراع بين المتطرفين وبين الدول العربية المعتدلة واليهود، ولذلك لا بد من مسخ الأجيال الناشئة بدعاية مضادة لدعاية وكتابة هؤلاء وأفكار هؤلاء المتطرفين، يعني كتابة أو محاضرة أو أشرطة أو غير ذلك. ومن ذلك الجانب الذي يهم اليهود جدا، وهو الجانب الاقتصادي، يعني يدرس الشباب في المدارس أن الربا كما سمعتم، والغناء والموسيقى والتمثيل وغير ذلك، لأنهم وجدوا كما رأينا في مواضع إذا فادت ممثلة تقوم الدنيا عندهم، فأن القيامة قام، لا يريدون أن تترك الأمة هذا المجال الذي هو شرط في تدمير مقوماتها وأخلاقها وتبعيتها للغرب، الإلهاء والإشغال بالكرة والفن كما يطلقون عليها. ثم افتاد العقيدة بنشر التصوف، التصوف لا يعادي اليهود ولا يعادي النصارى ولا يعادي الربا، لو كان أكبر مرابي في الدنيا ولا أكبر يعني كافر أو طراجة في العالم، ويثني على الشيخ ويتبرع على الحضرة والمولد اللي يقيم، فهذا لا حرج فيه أبدا. دينهم الذي يهمهم هو هذه الحضرة والمولد والبدعة والذهاب إلى قبر الولي، وهذا هو الدين، وما عدا ذلك فليفعل ما شاء. فهذه خطط مدروسة لتدمير هذه الأمة، وليست عفوا، ما قررت في هذه المرحلة عفويا، ويراد تعميم إفساد المناهج في جميع دول المنطقة، وحد كل ما يتعلق باليهود بالذات أو يصيب اليهود يحدث من أي منهج، بل حتى غير اليهود، حتى ما يتعلق بالرافض وأشباههم يراد أن يحدث، فتصبح مادة التربية الإسلامية أخلاق وتهذيب فقط، يعني تحريم الكذب وتحريم الغش وكذا، آداب عامة، لكن لا يقال هذا شرك وهذا كفر، هذه بدعة، هذه ضلالة، هؤلاء الروافض كذا، هؤلاء الصوفية كذا، يراد أن يمحى ذلك كله. فتنبهوا بارك الله فيكم إلى هذا. طيب والله هذا أكثر مرة يأتيها الكتابة عن بعض الشركات، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الأخ: أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، أيهما أقدم في ذلك، الفطرة أم أخذ العهد والميثاق، وما الفرق بينهما؟ موضوع العهد والميثاق قد تقدم بشرح طويل في أول هذه العقيدة، لكن نوجز الآن فنقول: أيهما أقدم، الفطرة أم أخذ العهد والميثاق، وما الفرق بينهما؟ إذا عرفت أو وضحت كل منهما فقد أوجدت الفرق بينهما. طبعا فالميثاق هذا ثابت أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم جميعا، كما هو منطوق الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآيات في سورة الأعراف. فهذا حق، وقد وردت فيه أحاديث ترتقي به إلى درجة الحسن أن تكون حسنة، وثبت حديث وثبت ما يدل عليها في حديث صحيح رواه الإمام البخاري، وهي قول الله تبارك وتعالى: قد أخذت عليك العهد وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا فلن تفعل. فهذا الحديث وهذه الجملة الصحيحة من هذا الحديث تدل على أن العهد والميثاق حقيقي على ظاهره، وأنه استخراج وأخذ للعهد. وأما الفطرة فهي ما يخلقه الله تبارك وتعالى عند خلق الإنسان، فيوجع فيه معرفة الله عز وجل، فهي كالتذكرة لذلك الميثاق السابق الذي هو في عالم الذر. أما الفطرة فهي في عالم الوجود، في عالم الوجود الذي يعيشه الإنسان، فطرته الآن موجودة، ولذلك الآن الإنسان لديه هذه الفطرة يراجعها فيجدها. أما العهد والميثاق فلا يتذكره، لكن هي شاهد له ومذكر به وأثر عنه. طيب. قضية نحب أن نبدأ لقاء الكلام عليها وهي تتعلق بالمال، ولا يخفى على أحد أهميته وضرورته وضبطه. الآن إن شاء الله نذكر الإخوة بها، وبعد ذلك قد نأتي بنهوض إن شاء الله يعطى الإخوة هنا في هذا العمل، وهو عمل الجمعيات. الجمعيات مفيدة جدا أن يعمل الإخوة في كل إدارة، في كل مثلا مصلحة حكومية أو في قرية جمعية، يدفع كل منهم مبلغا ما شهريا، متعاونين متضامنين المتبرعين بهذا المبلغ من عند أنفسهم لهذا الصندوق، وكل من يحتاج منهم حاجة أو من اضطر أو من وقع في له يعني حادثة أو لا قدر الله مصيبة يحتاج إلى مال يأخذ منه. يعني هذه الصورة، صورة التأمين التعاوني، الصورة الشرعية التي لا محصورة فيها. صورة أخرى أن يتفق الإخوة فيما بينهم على أن من أراد منا مشروعا تجاريا أو عملا شراء سيارة أو زواجا أو ما أشبه ذلك، أن يأخذ أو يترتب الأخذ يعني بتسلسل فيما بينهم، ويأخذ كل منهم في وقت معين وهو ملتزم بالدفع، وهذا أيضا جائز والحمد لله. المهم إن شاء الله نعطيكم نماذج لهذا بإذن الله، لكن أقصد أن تهيئوا أنفسكم أيها الإخوة إلى أن إيجاد هذه الجمعيات ضروري لكم ويخدم مصالح كثيرة. لماذا نقول ضروري؟ لأن الإخوة الفضلاء رواد المساجد الذين يريدون الدار الآخرة ويريدون المال الحلال ويخافون الله، أحد رجلين، إما رجل محتاج وإما رجل لديه فائض من المال لا يحتاجه لشهور. ما الذي يقع؟ ماذا يفعل كل منهما؟ المحتاج إن لم يذهب إلى البنك ويقترض ويقع في الربا والعياذ بالله، يذهب إلى أصحاب التقسيط فيزيدون عليه 10-20% مثلا، قد تصل إلى الثلث إذا كان المدة 7، هذا لأنه محتاج فلا بد من يعني ما أستطيع إلا هذا. وكل يوم تقريبا يسمي أخ أو أكثر في موضوع السيارات بالتقسيط، الأثاث بالتقسيط، أشياء كثيرة جدا. فهذا حاله. والآخر يضع ماله في البنوك، وهذه البنوك ترابي به. أفضل أنها مثلا لا ترابي كما قد يزعم البعض، المهم أنه جمده لفترة لم يفد منه، لم يستفد هو ولم يفد غيره، مع أن لابد أي بنك لابد أن يستفيد، كل من تعطيهم فلا بد أن يستفيد فائدة ما، ويختلف فيها الحلال بالحرام إن لم تكن حراما مهما كان في بعض المؤسسات. إذن هذا وقع في هذا الإثم واضح الأخير، والأول وقع في زيادة. لو كان بين الإخوة هؤلاء هذه الجمعية لكان الفائض مما عند هذا يقض حاجة ذاك، والجمعية أضبط من مجرد الإقراض، لأن كونك تقرض قد تقرض وقد لا تجد أو شيء من هذا، لكن فكرة الجمعية مضمونة. هذا جانب بالنسبة لحاجة الإخوة المشاركين في الجمعية. الجانب الآخر، هذا يسحب السيولة النقدية من البنوك وهي ربوية كما تعلمون، لأنك ما تقدر تروح توجه في البنك، ويجعل الدورة الاقتصادية سريعة، وهذا هو المهم جدا، بحيث أن الألف ريال أو المئة أو العشر آلاف أو المئتين تدور بسرعة تنفع هذا وهذا وهذا، بخلاف البنك الذي يجمدها ويأخذ الربا عليها ويؤدي في النهاية إلى أن يكون دولة بين الأغنياء منا كحل البنوك في العالم كله. لكن بمثل هذه الطريقة الشهر هذا أخ اشترى طيارة 100,000، والشهر اللي جاي الأخ تزوج بمئة مثلا تكاليف، والشهر اللي بعده الأخ الثاني فعل كذا. فتجد أنه العملية استفاد الإخوة جميعا، واستفاد كالأيدي العاملة التي بنت، والتي مثلا بنت العمارة يعني باعت الأثاث التي كذا، لمصلحة المجتمع كله أن تتحرك هذه السيولة تتجمد عادة في البنوك، ولها أضرار اقتصادية كبيرة فوق الضرر الشرعي أو معه. المقصود أن هذه مسألة وفكرة نحس نحب الإخوة عليها ولو في حدود معينة. فلو لم يكن منها إلا تعصير الردى وأهله وسحب السيولة منهم لكان ذلك فيها الخير الكثير إن شاء الله. أما كيف تودع الأموال وكيف توضع لها طريقة أيضا وضعها بعض الإخوة إن شاء الله يعني يأتوننا بنماذج من هذا ونقولها لكم. وإنما الآن يعني الذي أعجلني أن بعض الإخوة سألوا عن هذا الليلة. طيب الحمد لله. يعني هذه الأخت مريم محمد الصميلي تعلقت على ما نشر في سعودي جازيت ونشر في المدينة. الحقيقة يعني جريدة المدينة يعني نشكرها على مثل هذا الموقف. فتكتب عن التنصير وتكتب عن العداوة للإسلام ومثل هذه الموضوعات. ونرجو يعني أن تكون عند حسن ظني الأخيار والصالحين بها فلا تتجاوز كما قد يقع أحيانا فتشارك غيرها مما لا يثنى عليه. المهم هذه الأخت يعني كتبت ونشر مقالها مع أنه صغير طبعا ونشروا برفق بجواره صورة لمقالة سعودي جازي. انظروا لأن كل واحد منا كتب ماذا فعلتم هل كتبتم ماذا صنعتم. إلى الآن ما جاءني أي ورقة من أحد تتحدث عما فعل. لا بد أن أحدا فعل لكن أقول ما جاءني أوراق ماذا فعلتم بعد أن قرأنا عليكم ما نشره الأسبوع الماضي. فنذكر لهذه الأخت الفاضلة ونذكر لجريدة المدينة ونرجو من الإخوة أن يخبرون ماذا فعلوا إذا هل حدث شيء. وإلا فأنا أقول لكم أنا شخصيا لن أتخلى عن هذا الموضوع بإذن الله وسوف أتابعه إلى أعلى ما أستطيع ما يهمنا أبدا. لكن نريد منكم أن هل حصل شيء قد يعزينا ويريحنا من عناء أو يشغلنا بغيره وما أكثر الأسرار. كتب لوزير الإعلام طيب وهذا ما يكفي ما يكفي مجرد كتاب الوزير ما أدري إن كان زي ما جربنا أول يجيك خمسة على فترة أن الموضوع موضع الاهتمام وكذا جزاك الله خير. فلان يعني إلا إن كانت كتابة يعني لا يعني مطالب محددة وفي إمكان صاحبها أن يتابعها وأن يصر عليها وأن يحقق المطالب أنها قضية عقدية تحتاج حتى إلى محكمة إلى حكم محكمة وليس مجرد يعني كتابة. أيضا مما له علاقة بما تقدم عن أبنائنا هذه الرحلات الإعلانات عن هذه الرحلات المكاتب السياحية وغيرها ونشر في الجرائد أن هذا مثلا معهد المدينة للتدريب رحلة إلى بريطانيا لطلاب المدارس لمدة شهر في بريطانيا شاملة للإعاشة والسكن والدراسة والزيارات. يعني سبحان الله ماذا نتوقع أن يتعلم الطفل المسلم في بريطانيا؟ أقل شيء أن يرى هذه المنكرات ويرى الحلال ويرى التفسخ ويرى الخمر ويرى الزنا ويرى كل هذه الأمور إما على الطبيعة أو في وسائل الإعلام. فماذا نتوقع أن يرجع به من خلق أو دين وكيف يتجرى هؤلاء على الإعلام حتى في الجرائد؟ هذه تدلكم كما ذكرت على الغزو الخبيث المبطن المبيت لهذه البلاد كبارها وصغارها. فهذا الإعلان لا يجوز أن ينشر حقيقة ويجب أن يعاقب المعهد الذي نشره وتعاقب الجريدة الذي نشرته. ولا يجوز لأي أب أن يرسل ابنه إلى هؤلاء ومن سمعتم وعلمتم عنه فقبل أن يفعل أدركوه بارك الله فيكم انصروه انصروا أخاك ظالما أو مظلوما انصروا هذا الرجل لأنه يفعل فيضحي بفلدة كبده وأغلى ما عنده للذهاب إلى هذه البلاد وفيها ما فيها. أيوة ممتاز جدا هذا كيف حصل الدعوة. أنا أقول يعني معقولة مجلة الإمام مثلا أو يقرأ أنشر فتوى الشيخ. هذه فتوى صنعها الشيخ في الأطباق والدش نشرت في مجلة الدعوة بالمناسبة الأسبوع الماضي كانت نصيحة وموعظة عن هذا الموضوع وكتب الأخ الآية الكريمة خطأ، ما قرأتها أنا الحقيقة إلا في البيت، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفرتم. والصحيح أن الآية كيف يا محمد؟ الآية ودوا لو تكفرون كما كفرتم، فلا تعلقوها في المسجد إلا إذا أصبحتم الخطأ بالنسبة للآية. أما فتوى الشيخ فأنا أعجب لقلة تعميمها وقلة توزيعها. يا أخي أعطها كل واحد، كل واحد حتى اللي ما عنده ولا يفكر يأخذ أعطه، لعل الله ينفع بها. يعني بلغوا عني ولا غاية، بلغوا عني ولا حديثا، هذه الفتوى تتضمن آيات وحديث ونصح عظيم، فأعطها كل أحد تستطيع، لعل الله ينفع، إن لم يكن قد عزم، وإن كان عزم يبطل، وكان يعني نوى يوزف، وإن كان أحد ناظره يعطيه حجة عليه، فهكذا. هذه فعلا الحقيقة تقوى على أي حال، ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إذا منظلم. أن بعض الإخوة يشتكون أنهم في حالة ولادة المرأة في مستشفى حي الجامعة بعد دوار الجامعة يقصد الولادة، أن عندما يؤتى بمرأة الولادة يراها مجموعة من الطلاب وهي تلد، وأنه اشتكت بعض النساء من ذلك، فهل من أحد يقوم بستر عورات المسلمات العفيفات؟ طيب هذه القضية، يعني نسأل، مستشفى حي الجامعة يعني يتدرب فيها الطلاب، لماذا البيئة تكون هي الطلاب؟ ثم إن في مستشفى خالد إدريس لقسم الولادة طبيب لبناني نصراني يقوم بالكشف على النساء، ما هذه الهندوس والنصارى يتخصصون في مجال التوليد كثيرا ولهم أهداف مغرضة وخبيثة. ونقصد ابحث في أي مستشفى الولادة في أي مكان تجد فيه نصارى أو هندوس، لاحظ غالب، وإن وجد مستشفى ما فيه شيء من هذا فأخبرونا هنا لنبشر الإخوة، حتى لو كان في الباحة ولا في القنفلة، ولا نبشر فيه مستشفى ما فيه نصراني ولا فيه هندوسي يولد النساء المؤمنات المسلمات. مع الأسف هذه حقيقة تأتي من أكثر المنطقة، وليس هناك يعني شيء بعد دين الإنسان وعقيدته أغنى من العرض أن ينتهكه أمثال هؤلاء بالنظر، وهو أسوأ من ذلك. بعض الهندوس وقد ثبت هذا، وبعض الأقباط النصارى من مصر يريدون قطع النسل عند المسلمين، فيستأصلون الرحم أو المبايض، شيء يعرفه الأطباء نحن لا نعرفه، وبناء عليه لا تحمل المرأة بعد ذلك أبدا، وقد حدث هذا. فتنبهوا بارك الله فيكم، نحن السذاجة هذه لازم نتركها، كفاية سذاجات وتبنى في الخوارجات وتبنى في الكوريين وتبنى في العمال في الأطباء في كل شيء، وفي النهاية امتلأ حياتنا بأنواع من الغرائب، انتشر الإجرام، انتشرت السرقة، انتشرت ايش؟ ثقتنا في الخدم في السرقين من الكفار أو الفجار، وفي كل شيء نخالف فيه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ندفع ضريبة ذلك، لأنه يدخل في باب إعراض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ لنا معيشنا ويصلح أحوالنا في ديننا ودنيانا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.